الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك أحسنت عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال مالك أخبرنا زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن الإسلام، يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم يكون بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلى أن يكفر الله عنه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال مالك أخبرني عطاء بن يسار، أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد حسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلى أن يتجاوز الله عنها. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أنه أخبره أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئاته، والسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة بصري نزل اليمن، عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب أحب الدين إلى الله وأدومه. قال مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان، فيصح بهذا المقصود مقصوده. الدين الحقيقي المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان. يعني بقي مجال لاختصار الطريق، والدين الحقيقي الإيمان داخل فيه، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لا بأس، النتيجة التي وصل إليها الحافظ صحيحة، لكن بقي مجال للاختصار. قال ومناسبته لما قبله من قوله عليكم بما تطيقون، لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب، وقد تقدم بعض هذا المعنى. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عروة بن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال الحافظ قوله ما، قال الجوهري هي كلمة مبنية على السكون، وهي اسم فعل، اسم سمي به الفعل، والمعنى كفف، إذن اسم فعل أمر. يقال مهمهته إذا زجرته، فإن وصلت نولت فقلت مهن. وقال داود أصل هذه الكلمة ما هذا كالإنكار، فطرحوا بعضا له. فقالوا ما، فصيروا الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل. وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا يكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في مكانه. خيرا، نقف عند هذا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.